العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. جرت عادة الناس إن لو في إنسان منهم مسافر من بلد لبلد، وليكن مثلا مسافر من مصر رايح على السعودية لأداء العمرة، جرت العادة إن الإنسان ما يسافرش غير بعد ما بيأمن نفسه، يكون معاه الريالات، غير فلوس للريالات، معاه هدومه، يتأكد كويس جدا من جواز السفر بتاعه، يتأكد جدا إن كل حاجة محتاجها هناك تكون معاه علشان لما يروح هناك ما يتعبش. صح، بيوكل شركة سياحة، شركة السياحة دي تحجز له فنادق، ودايما يختار يقولهم أنا عايز فنادق تكون قريبة من الحرم، قريبة من الساحة، مش عايز أمشي كتير، أنا عايز الفنادق يكون فيها كذا، صفاتها كذا، وضعها كذا، حكايتها كذا. ده أي إنسان عاقل، أي إنسان مننا الحمد لله ربنا وسع عليه، اشترى حتة أرض وبنى بيت وهينقل من الشقة اللي هو فيها ويروح البيت التاني، أكيد يقينا هذا الإنسان لن ينتقل إلى البيت الجديد إلا بعد ما يتأكد من الكهرباء تمام، المية تمام، الصرف الصحي تمام. لازم يتأكد كويس جدا إن خلاص الدنيا بقت زي الفل والمكان أصبح مهيئ للحياة. والسؤال الآن، إذا كانت هذه عادة كل إنسان عاقل، فلماذا لا نعقل نحن تماما إن إحنا فعلا سننتقل من دار إلى دار ومن بيت إلى بيت؟ والبيت اللي إحنا هننتقل إليه ده بيت مهم جدا إن إحنا ننظفه من أي مشكلة تكون موجودة فيه أو تقابلنا فيه. مهم جدا إن البيت اللي أنا هتنقل ليه ده لازم البيت ده يكون بفضل الله فيه كل وسائل الراحة. يا أحبابي، بيذكروا قصة كده، وإن كانت القصة رمزية، إن كانت في جزيرة من أحد جزر اليابان. الجزيرة دي كانت مراسم تنصيب الملك فيها، كان الملك بيقعد فيها سنتين اتنين بس، وبعد السنتين يحكم عليه أنه ينقل من الجزيرة دي إلى جزيرة تانية مليانة وحوش وسباع وهوام وعقارب وحيات وغير ذلك. كان الملك من دول يقعد السنتين يأكل ويشرب ويتمتع ونساء وفسح، وده ملك. وبعد سنتين يفاجأ أنه اتنقل لجزيرة تانية لا فيها أكل ولا فيها شرب ومليانة حيوانات ضارة ومؤذية. مفيش يوم في الثاني في الثالث إذا لم يأكله سبع مات بسبب الجوع والعطش. جابوا ملك آخر من الملوك قالوا له خلاص أنت هتكون ملك علينا لمدة سنتين، توافق؟ قال لهم بس بشرط أشوف الأول مصير الملوك اللي قبلي كان إيه. فخدونا قالوا للجزيرة، فأول ما وصل للجزيرة لقى فيها تعابين وحيات وعقارب وسباع وهوام ومفيش أكل ومفيش شرب، مفيش أي شيء من أسباب الحياة موجود في المكان. بص يمين لقى هياكل عظمية وجماجم، مين دول؟ ده دول الملوك اللي كانوا قبلك. فعاد هذا الرجل إلى الجزيرة الأخرى، توافق إنك تكون ملك علينا؟ أيوة أوافق. توافق إزاي؟ أيوة أوافق. وصل للجزيرة، اتنصب خلاص ملك لهذه الجزيرة. مع أول شهر قال أنا عايز أمهر الصيادين اللي في الجزيرة عندنا، جابوا له أمهر الصيادين، قال لهم مش عايز يكون فيه لا سبع ولا أسد ولا فهد ولا نمر ولا أي شيء مؤذي موجود في الجزيرة. جمع ده كله في مكان وحوط المكان بسور كبير بحيث ما فيش حاجة تخرج. تاني شهر أنا عايز أمهر الناس اللي بتستخرج المياه من الأبار، وبعتهم للجزيرة التانية، استخرجوا لي أبار وخلوا الأبار كده تبقى عيون تجري على وش المية والكلام ده. ثالث شهر أنا عايز أفضل مزارعين عندكم المية هناك، ازرعوا لي الأراضي بالخضار والثمار وازرعوها وخلوها مكان كويس. الشهر اللي بعده أنا عايز أمهر البنايين، ابنوا لي هناك بيوت وعمروا المكان هناك. شهر في الثاني في الثالث في الرابع، عدى السنتين. بعد السنتين الناس بيقولوا له احنا عايزين خلاص عشان تنتقل للجزيرة التانية. قابل الخبر بسعادة وفرحة خلاف الملوك الأوائل اللي كانوا طبعا بيروحوا هناك يضيعوا. فقالوا له انت فرحان كده ليه؟ قال لهم هقول لكم انا بقى. خدهم وطلع بيهم على الجزيرة التانية، فوجدوا فيها الأبار، فوجدوا فيها العيون، وجدوا فيها الزروع، وجدوا فيها الثمار، وجدوا فيها البيوت. كل حيوان مؤذي خلاص ما عادش له وجود، أصبح المكان عامر للحياة ومؤهل للحياة. فبدأت الناس تنتقل من جزيرة لجزيرة، وإذا كان ملك في جزيرة فأصبح ملك الملوك في الجزيرة التانية بفضل الله عز وجل. السؤال الآن، لو ربنا سبحانه وتعالى قدر لكل واحد فينا الآن إن هو ينصب ملك على هذه الجزيرة، يا ترى هيمشي على أي طريق من الطريقين؟ هيمشي على طريق الملوك الأوائل اللي قضوها كده أكل وشرب ونوم وفسح وملذات وشهوات ولعب ولهو، ولا يا ترى وهو في ملكه عمال يعد للجزيرة التانية؟ هو ده موطن الشاهد اللي أنا عايز أأكد عليه النهاردة. يا إخواني، في حاجة قدامنا اسمها قبر، في مدينة تانية خلاف المدينة اللي احنا عايشين فيها دي، مدينة فعلا، مدينة ولها شوارع، والشوارع فيها بيوت، والبيوت فيها ناس، وفي ناس معذبة وفي ناس منعمة. أنا النهاردة لما هنتقل من بيتي اللي موجود في الدنيا إلى البيت الآخر، يا ترى هيكون شكل البيت ده إيه؟ في ناس بتنتقل للبيت الثاني وهو والعياذ بالله مليان تعبين، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في شأن مانع الزكاة، مليان حياة وعقارب، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان في صحيحه بإسناد صححه والعلامة الألباني رحمة الله عليه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قول الله عز وجل فإن له معيشة ضنكة، قال يسلط الله عز وجل عليه تنينا له 99 رأسة، تنين ده التعبان الضخم، له 99 رأسة، لكل رأس 7 ألسن تلدغه وتخدشه وتلسعه إلى قيام الساعة. ده مكان، ده القبر جوه كده، مكان فيه نيران يعذب بها الإنسان، مكان فيه ناس جوه بتضرب الناس، في ملائكة جوه تعذب الناس، في ناس قبورها بتبقى كده، قبورها والعياذ بالله من فرش النار، وفي ناس ثانية بفضل الله حطت القبر ده قدام عينيها كده، فما شاء الله لو كتب الله عمرته قبل أن تصل إليه، عمرته قبل أن تصل إليه، ففضل الله أحسنت في العمل الصالح، أحسنت في الاجتهاد في طاعة الله عز وجل، لم تترك ذنبا لها إلا وندمت عليه وتابت إلى الله عز وجل منه، فراحوا هناك لقوا المكان ده جنة من الجنان، لقوا المكان ده جنة الله في الأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم في شأن المؤمن إذا ثبت فإن الله عز وجل يقول أن صدق عبدي فافتحوا له من الجنة وافرشوا له من الجنة فلا يزال يأتيه من طيبها وريحها إلى قيام الساعة. جنة في الأرض، جنة في الأرض. أنت مع مين؟ هو ده السؤال درس النهاردة، إحنا مع مين؟ أحبابي القبر أول منزلة من منازل الآخرة، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عثمان يقف على القبر ويبكي بكاء شديدا فيقولون يا عثمان تذكر بالجنة والنار ولا تبكي، وإذا ذكرت القبر بكيت، قال سمعت النبي يقول أنه أول منزلة من منازل الآخرة، فإذا مر فما بعده أيسر، اللي بعده بقى سهل، لازم نحط قدام عينينا المكان ده، يا ترى ما الذي ينفع في هذا المكان. أنا أقول النهاردة بعض الأعمال المنجية من عذاب القبر، وبكرة بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم على بعض الأسباب اللي هي بتكون سبب في عذاب القبر. واحد، أسأل سؤال وبكل صراحة، اللي مداوم على قراءة سورة التبارك قبل ما ينام يرفع إيديه، 1 2 3 ها فين فين؟ القبر عندنا ما يستاهلش، 4 5 القبر عندنا ما يستاهلش، ما يستاهلش ان حضرتك قبل ما تنام تقرا سوره تبارك 2 دقيقة بس، زي ما انا النهارده متابع كاس العالم، اول ما اوصل البيت اطلع اهداف المانيا والبرازيل، انا مش هنام غير لما اقرا سوره تبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم سوره تبارك هي المانعه من عذاب القبر، كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها يوم القيامة حتى غفر في رواية حتى دخل الجنة. فأنا أول عمل عايز أأكد عليه، أول عمل عايز أأكد عليه قراءة سورة تبارك بصورة دائمة، بصورة مستمرة. الأمر الثاني، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المجاهد في سبيل الله أنه يؤمن من الفزع ويؤمن من فتنة الدجال، يؤمن من فتنة الدجال ويؤمن من فتنة القبر. ده دي نقطة مهمة جدا، المجاهد في سبيل الله، ما فيش قدامي دلوقتي جهاد أو مش متاح لي الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك في جنب الله، مش قادر توصل للجهاد جاهد نفسك في جنب الله عز وجل، أدعو للمجاهدين في كل مكان. وبالمناسبة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الكرب عن إخواننا في فلسطين، وأسأل الله عز وجل أن يدمر اليهود، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرنا فيهم عجائب قدرته، اللهم آمين. الأمر الثالث وده أمر مهم جدا، هو صبر الإنسان إذا ابتلي في يوم من الأيام على بمرض من الأمراض، وبخاصة الأمراض بتاعة البطن، أمراض البطن. النبي صلى الله عليه وسلم قال والمبطون يؤمن من فتنة القبر، كما قال صلى الله عليه وسلم، سان في يوم من الأيام مرض ومرض كان شديد، اصبر وتحمل إن شاء الله ربنا يقيك هذا الأمر. الأمر الرابع اسمعوها مني، إنك تثبت على الطاعة، إنك تثبت على الطاعة. مش يوم ويوم لا، زي ما اخونا بتاع اليمن الان كان بيقول انا بقرا شويه وشويه، لا لا لا لا، احنا عايزين يكون في ثبات. اثبت على الطاعه، ثبتك على الطاعه ده من اكتر الاشياء اللي بيها ربنا يثبت لسانك في القبر. كل ما تكون ثابت على الطاعه اكتر، خلاص انا قدامي التراويح ما بسيبهاش، قدامي قراءه القران ما بسيبهوش، قدامي الصلاه ما بسيبهاش. الثبات ده اهو، اسمعوها مني، على قدر ثباتك على الطاعه في الدنيا يكون ثبات قلبك ولسانك اثناء فتنه القبر. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين امنوا بالايه؟ بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. هم في الدنيا ثبتوا بالقول الثابت، بالتوحيد، بالطاعه، بالعباده على دين ربنا، ثبتوا. فكانت النتيجه انه لما دخل القبر مش هو اللي اتكلم، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ثبته، هو اللي خلاه ينطق بالاجابه على الاسئله الاربعه في القبر. اثبت على طاعه الله عز وجل، مهما كانت الامور حواليك اثبت على الطاعه. طول ما انت ثابت هتكون النتيجه ان شاء الله ربنا عز وجل يقيك عذاب القبر ويقيك من فتنه القبر. من الامور مهمه قوي اللي عايزين اختم بها درس النهارده، صلاتك. في شباب كتير انا اول مره اشوفهم السنه دي، ربنا يا رب يثبت قلوبنا كلنا على الطاعه. واكيد في بنات برضو فوق نفس القصه. صلاتك دي اهم حاجه، خلاص خد عهد من دلوقتي، خلاص ما عادش في حاجه اسمها ترك صلاه، ما عادش في حاجه اسمها نسيب صلاه في مسجد. صلاتك دي اهم حاجه تمنعك من عذاب القبر. اتنين، صيامك. ثلاثة، الصدقه اللي انت بتطلعها. أربعة، والدك ووالدتك وأرحامك. أربع حاجات جمعهم النبي في حديث واحد. صلوا على النبي ونختم بهذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا وضع في قبره كانت الصلاة عند رأسه. الصلاة اللي أنت صليتها ودومت عليها طول حياتك، الصلاة بقى الضحى وقيام الليل وصلاة الفرائض والطاعات والعبادات، كل ده جاء عند دماغك من فوق. وكان الصيام عن يمينه والزكاة والصدقات عن شماله وأعمال البر، بر الوالدين وصلة الأرحام وعطف على المساكين عند قدمي، فيؤتى بالعذاب من قبل الرأس فتقول الصلاة ما قبل مدخل. الراجل ده ما يتعذبش من جهة، الراجل ده كان مداوم على الصف الأول، الراجل ده كان محافظ على صلوات الفرائض والنوافل، الراجل ده ما اجتهد في ربنا، الراجل ده ما يتعذبش من جهتي. فيؤتى بالعذاب من قبل اليمين فيقول الصيام ما قبل مدخل. الراجل ده يتعذب من جهتي؟ ده كان ما شاء الله صوام لرمضان، ان شاء الله الاثنين والخميس 13 14 15 رمضان يخلص من هنا، يفطر اول يوم العيد ويوم جاب ست ايام بتوع شوال. الراجل ده كان مجتهد في الصيام، ما يتعذبش من جهتي. فيؤتى بالعذاب من قبل يساره فيقول الصدقات والزكاه ما قبل مدخل. الراجل ده يشوف ارمله يجري عليها يساعدها ويقف معاها، يشوف يتيم يقف معاه، يشوف مسكينه، الراجل ده ما يسيبش باب من اعباب الخير، الراجل ده لا يعذب من جهتي. فيؤتى من قبل قدمه فتقول اعمال البر من الصلاه والصدق ما قبلنا مدخل. الراجل ده ما يتعذبش من جهتنا. الحظ معايا ان الاعمال بتاعتك اصبحت عامله حواليك كده زي سور كده، السور ده يمنع من عذاب القبر، يجي من اليمين من الشمال من فوق من تحت. الراجل ده ما يتعذبش من جهتنا، الراجل ده كان ثابت على دين ربنا، ثابت على طاعه الله، فلا يعذب من جهتنا. خد بالك من حاجة، إن ممكن تعمل أعمال صالحة بس في أعمال كده تهدم ده كله، تهدم الأسوار دي كلها، تهدم الحصون دي كلها، فتوقعك والعياذ بالله في العذاب. أسأل الله أن يقيني وإياكم العذاب. إيه بقى الأعمال اللي هي تكون سبب في النجاة من عذاب القبر؟ دي نعرفها بكرة بإذن الله تبارك وتعالى. بس قبل ما أنسى، ما تنسوش أن أنتوا تدعوا دايما: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على عهد ووعد بمداومة قراءة سورة تبارك قبل النوم. ماشي؟ إن شاء الله.